الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. وبعد، هذه الترجمة باب ما يقول إذا سمع المنادي. المنادي أي بالصلاة، كما مر معنا قول الله تعالى: وإذا ناديتم وإذا نودي. المراد بالنداء هنا أو المنادي من ينادي بالصلاة، من ينادي بالصلاة. وعرفنا أن الأذان الذي هو نداء بالصلاة وإعلام بدخول وقتها كلمات جمعت أمهات الاعتقاد من تعظيم لله وشهادة له بالوحدانية وشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإيمان بموعود الله عز وجل لأهل الطاعة بالفلاح وهو الفوز في الدنيا والآخرة، وهذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر. فهذه الكلمات كلمات عظيمة جمعت أمهات الاعتقاد، ومر الإشارة إلى شيء من الحكم في هذه الكلمات والألفاظ بين يدي الصلاة وإعلانا بدخول وقتها، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه العظام على أمة الإسلام. انظروا فضل الله علينا، كان اليهود ولا يزالون يدعون إلى عبادتهم ببوق ينفخون فيه، والنصارى بناقوس يضربونه، وشرفنا جل وعلا بهذه الكلمات المباركات ينادى بها تعظيما لربنا وتكبيرا له وإيمانا بجلاله وعظمته وشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كلمات عظيمة جدا. ولهذا يشرع لكل مسلم عندما يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، عبادة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولهذا يسن للمرء حتى وإن كان في أشرف عمل أن يتوقف، لو كان مثلا يقرأ القرآن، وقراءة القرآن أشرف الأعمال وأفضل الذكر، يشرع له إذا أذن المؤذن أن يتوقف عن التلاوة وأن يستمع للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول. فكيف إذا كان في حديثه المعتاد وكلامه المألوف؟ لا شك أنه من باب أولى أنه ينبغي عليه أن يتوقف وأن يستمع للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول وأن يقول مثل ما يقول، ولا يكتفي بالقول اللسان أو بالقول بلسانه، بل أيضا وهو يقول يستحضر هذه المعاني العظيمة من تعظيم لله جل وعلا وإيمان بوحدانيته وإيمان بالرسالة وإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الكلمات المباركات. وسبحان الله، التوقف عن الأعمال والسماع للمؤذن له أثر عجيب للغاية من جهات عديدة. من جهة إقبال العبد على الصلاة وانصراف قلبه عن ملهيات الدنيا وشواغلها، لأن هذه الكلمات عندما يستمع إليها بإصغاء ويردد مع المؤذن تحدث له طمأنينة وسكونا وإقبالا على هذه الصلاة، فيثمر ذلك تبكيرا إليها ومسارعة إلى الذهاب إلى بيوت الله تبارك وتعالى لأدائها. ولسماع الأذان أثره أيضا على العبد في خشوعه في صلاته، لأن هذه مثل التوطئة والتهيئة للعبد ليقبل على هذه الصلاة بعد أن ردد هذه الكلمات العظام مستشعرا معناها وما دلت عليه من إيمان وتعظيم وإقرار وأمهات أمور الاعتقاد. وكثير من الناس فرطوا في الأذان سماعا للمؤذن وإجابة للمؤذن بأن يقول مثل ما يقول. كثير من الناس فرطوا في ذلك، وأثر هذا التفريط تفريطا في الصلاة نفسها الذي هذا نداء لها ودعوة إلى إقامتها. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء، أي سمعتم المؤذن يؤذن، فاستمعوا إلى أذانه وقولوا مثل ما يقول. ولا يمكن أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن إلا بالاستماع، ففي هذا طلب الاستماع للأذان والإنصات للمؤذن وإيقاف كل اللواهي أو كل المشغلات أو كل الأمور القواطع إيقافها والإصغاء للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول. قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ونبهت إلى أن القول باللسان وحده لا يكفي في تحقيق الثمرة وتحصيل الأثر المبارك، بل ينبغي أن يقول بقلبه ولسانه: قولوا مثل ما يقول المؤذن، أي بقلوبكم وألسنتكم. قولوا مثل ما يقول المؤذن، أي بقلوبكم اعتقادا واستحضارا للمعاني والدلالات، وبألسنتكم نطقا بهذه الألفاظ المباركات العظيمات. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة من قلبه. فلا يكفي قولها باللسان مجردا، بل لا بد أن يكون القلب حاضرا. والذكر عموما ومنه ألفاظ الأذان إنما يكون نافعا مثمرا مؤثرا مفيدا لصاحبه الفائدة العظيمة عندما يجتمع القلب واللسان، وهو أعلى درجات الذكر وأرفعها، أن يجتمع القلب واللسان فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بقلبه، وذاكر لله سبحانه وتعالى بلسانه. فالثمرة دخول الجنة. ثم هذا التهيؤ بهذا الاستماع وأن يقول مثل ما يقول المؤذن باب عظيم من أبواب إجابة الدعاء، باب عظيم من إجابة من أبواب إجابة الدعاء. ولهذا جاء في سنن أبي داود قل كما يقول ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. سيأتي أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فسل تعطى. وتأتي هذه الكلمات تعظيما وتوحيدا وتمجيدا وثناء مقدمة بين يدي الدعاء. ولهذا يشرع أن يأتي أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعوات الآتية، اللهم رب هذه الدعوة التامة في الترجمة القادمة، ثم يسأل ما شاء من خير الدنيا والآخرة. سل تعطى، أي دعوتك مستجابة لا ترد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وعن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. ثم أورد هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه مثل الحديث الذي قبله، إلا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم يقول. سمعنا نبيكم يقول، مثله حديث عمر الذي في صحيح مسلم وذكرته قبل قليل. فالسنة أن يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا ذكر فقط حي على الصلاة ولم يذكر حي على الفلاح اكتفاء بأحدهما عن الآخر، وإلا الباب واحد، اكتفاء بأحدهما عن الآخر وإلا فالباب واحد. إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي هذه دعاء بمعنى هلم وأقبلوا، أقبلوا على الصلاة وأقبلوا على الفلاح الذي تنالونه بأدائكم لهذه الصلاة، فلاح الدنيا والآخرة. والفلاح هي كلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، بل إنه قيل إن أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة هي كلمة الفلاح، وأهل الصلاة هم أهلها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأهل الصلاة هم أهل الفلاح، ولهذا في كل نداء للصلاة يقرن بين هاتين الجملتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أي صلوا لتفلحوا، لا فلاح لكم إلا بالصلاة، لا تحوزون خير الدنيا والآخرة إلا بالصلاة، حافظوا على هذه الصلاة تفلحوا في الدنيا والآخرة. شرع هنا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنك تدعى إلى عمل، إلى مجاهدة للنفس، إلى أداء أعمال وطاعات وبذل أسباب. إن لم يعينك الله على فعلها لا تستطيع، إن لم يكن لك عون من الله على فعلها لا تستطيع. ولهذا إذا سمعت المؤذن ينادي حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب بهذا القول عون الله، لأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، هذه الكلمة كلمة استعانة، هي تحقيق إياك نستعين، كما أن لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، تحقيق لا إله إلا الله إياك نعبد، وتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نستعين. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، من فقر إلى غنى، من صحة، من مرض إلى صحة، من تفريط إلى طاعة وعبادة وإقبال على الله، لا يحصل شيء من ذلك إلا بعون الله وتوفيقه. فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب بهذه الكلمات عون الله، فيقال هديت وكفيت ووقيت، لأنه طلب من العون، طلب من الله العون، فيهدى ويكفى ويوقى. قال معاوية هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند النداء. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذه الترجمة باب الدعاء عند النداء. الدعاء عند النداء المراد بها ما يدعو به المسلم بعد سماعه للمؤذن، وأيضا ما يقوله المؤذن بعد اتيانه بكلمات الأذان المباركات. فبعد الأذان سماعا أو قولا يشرع أن يؤتى بهذا الدعاء المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الإشارة في قوله، الإشارة هنا في قوله هذه الدعوة التامة إشارة إلى كلمات الأذان، إشارة إلى كلمات الأذان المباركات. ويكفي دلالة على كمال هذه الألفاظ وعظم شأنها أنها وصفت هنا بأن دعوة تامة، دعوة تامة لا نقص فيها، جمعت الخير ووفت كمالا وتماما. اللهم رب هذه الدعوة التامة، تامة لأنها أتت على أمهات الاعتقاد وجوامع الأصول وما ينبغي أن يربط عليه المسلم قلبه اعتقادا وإيمانا، أتت على ذلك، وما سوى ذلك كله تفصيل لهذه الجوامع، كله تفصيل لهذه الجوامع المباركات، فهي دعوة تامة تامة أي لا نقص فيها. اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذا استشعار إضافة إلى أنه توسل، استشعار من المتوسل بعظمة هذه الكلمات المباركات التي وفقه الله سبحانه وتعالى لنطقها والإتيان بها، فيستشعر فضل الله عليه بأن قال هذه الكلمات التامات الكاملات وجعله من أهلها، فيتوسل إلى الله بذلك. وهذه وسيلة من أعظم الوسائل، وسيلة من أعظم الوسائل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة أي التي ستؤدى قياما بين يديك طاعة لك وعبودية وذلا وخضوعا، يؤديها أهل الإيمان قائمين لله قانتين. ثم جاء بعد هذا التوسل المطلوب آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وهذه دعوة يخص بها عليه الصلاة والسلام كل مرة بعد سماع الأذان، تتكرر بتكرر الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وتقال بعد الأذان، وتقال أيضا بعد الإقامة لأن الإقامة أذان. وينبغي أن يعلم أن الحديث الذي تقدم وهو إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يتناول الأذان والإقامة، فقولوا مثل ما يقول، هذا يتناول الأذان والإقامة، تقول مثله في الأذان وتقول مثله في الإقامة لأن الإقامة أذان. وفي الحديث بين كل أذانين صلاة، المراد بين الأذانين أي الأذان والإقامة، كل منهما إعلام، هذا إعلام بدخول الوقت وهذا إعلام بقيام الصلاة، فكل منهما أذان. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة أي القرب والرفعة وعلو المكانة، والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وهي درجة ومكانة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وهو نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي في قولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا وعد، وكل عسى في القرآن واجبة، فهذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد دلت الدلائل في السنة أن هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي هي من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون عندما يقف الناس يوم القيامة موقفا عظيما، يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيأتون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله في بدء الحساب فيعتذر، ويحيلهم على نوح فيعتذر، ويحيلهم على إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم على موسى فيعتذر، ويحيلهم على عيسى فيعتذر، ويحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويذهب ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بما حامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يوم القيامة أي وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وكان من أهلها، وكان من أهلها. فهذا الذي يحظى بهذه الشفاعة العظيمة هو الذي يكرمه الله بسماع الأذان والعناية بسماعه، ثم يدعو بهذه الدعوة المباركة، ثم يتبع ذلك الإقبال على الصلاة بخشوع وتبكير وطمأنينة وعناية عظيمة بهذه الصلاة. وهذا فيه دلالة أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون بالإقبال على الله وطاعته وعبادته، كما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، فماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فهؤلاء هم أهل الشفاعة، كثرة السجود إقبالا على الله وعبودية وذلا بين يديه وتوحيدا وإخلاصا، كما جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهنا الذي يسمع الأذان من قلبه كما جاء معنا في حديث عمر كان من أهل الشفاعة، لأنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكان من أهل شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: من أسعد الناس بشفاعتك، أي أحراهم وأولاهم بها. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا لفظ الحديث كما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولننظر في لفظه مرة ثانية. قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا. لا يوجد هنا كلمة سيدنا محمدا، وقد علمنا كل ما ينبغي أن نقوله، ما ترك شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا مع إيماننا التام واعتقادنا الكامل أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إلا أننا نأتي بهذه الألفاظ كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه وكما علمها أمته لا نزيد. وإلا لو فتح الإنسان باب الزيادة، لو فتح باب الزيادة فهذا باب لا حد له. لأنك مثلا إذا أتيت اللهم رب هذه الدعوة وقلت أنا لا أريد أن أكتفي برب، أريد أن أيضا أعظم الله، اللهم يا أيها الرب العظيم مثلا، وتبدأ ينفتح باب الزيادة لا حد له. لكن الواجب على المسلم أن يقتصر على ما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون زيادة، لا يزاد في الأذان ولا يزاد أيضا فيما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقوله بعد الأذان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستهام في الأذان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذه الترجمة: باب الاستهام في الأذان، أي لفضله وعظيم شأنه ورفيع مكانته. والاستهام هو الاقتراح، أي لو أن الناس يعلمون ما في الأذان من فضل عظيم وثواب جزيل عند الله لتزاحموا، كل يريد أن يؤذن، ولم يكن بينهم فاصل إلا القرعة لتزاحمهم على الأذان حرصا عليه. فقوله باب الاستهام في الأذان هذا بيان لفضل الأذان وعظيم مكانته، وأن الناس لو علموا فضله لآل الأمر إلى هذه الحال، أي لتزاحم الناس على الأذان ولم يكن فصل بينهم في ذلك إلا القرعة. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو يعلمون ما في النداء من فضل وما في الصف الأول من فضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لإدراكهم وتمام علمهم بعظيم فضل الأذان وعظيم فضل الصف الأول. قال: لو يعلم الناس ما في النداء. النداء عرفناه، والمراد به الأذان، وهذا تنبيه على عظيم فضله. لكن انظر إلى ما آل الحال إليه في بعض ديار المسلمين من تعطيل له. أتدرون ماذا يحصل؟ إذا جاء وقت الأذان يفتح جهاز سجل فيه الأذان، سجل فيه الأذان ومربوط بالمآذن في المساجد، لا يوجد مؤذن، لا يوجد مؤذن واحد فضلا أن يستهم ويقترع على الأذان، لا يوجد أصلا مؤذن، يؤذن في مسجل أو يؤتى بأذان لربما يكون المؤذن قد مات، وإذا جاء وقت الأذان يضغط على المسجل ويؤذن. فهل أدرك هؤلاء فضل الأذان حتى فرط فيه هذا التفريط وضيع مثل هذه الإضاعة؟ وعطل أيضا تحصيل الناس لثوابه والخيرات العظيمة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، يكون البلد برمته لا يوجد فيه مؤذن، إذا دخلت البلد قلت فيه مؤذن قال ما عندنا مؤذن ولا واحد، ما في ولا مؤذن، المؤذنون أطول أعناق يوم القيامة، يقول البلد هذا كله من أوله إلى آخره طوله وعرضه لا يوجد ولا مؤذن واحد، إذن كيف يحصل أذان عندكم؟ قال نفتح، يفتح المسجل، بلد بلا مؤذنين. أين هؤلاء من هذا الحديث العظيم المبارك والأحاديث الأخرى الكثيرة في فضل الأذان وعظيم مكانته؟ قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لو يعلمون ما في التهجير أي من فضل وعظيم ثواب لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير لصلاة الظهر خاصة أو للصلوات الخمس عموما. لو يعلم الناس ما في التبكير لهذه الصلوات من الأجر والثواب لاستبقوا إليه، أي بادروا وسارعوا للإتيان لأداء هذه الصلوات. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والعتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا، أي على الركب، مثل ما يحبي الطفل الصغير الذي للتو بدأ يتحرك، لأتوهما ولو حبوا لو علموا ما فيهما من أي الثواب والفضل لأتوهما ولو حبوا. انتبه هنا رعاك الله ونفعني وإياك إلى قوله لو يعلمون، هذا فيه ماذا؟ قوله لو يعلمون هذا فيه تنبيه إلى أن من وراء العمل قلب حي يقظ يعلم، وأن هذا العلم إذا ضعف في القلب ضعف تبعا له العمل، وإذا قوي هذا العلم في القلب أثمر ثمرة عظيمة في العمل والإقبال. لو يعلمون، فهذا فيه التنبيه على مكانة العلم النافع وأثره على العبد في قوة العمل وحسن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوها، لأتوهما ولو حبوا. تلاحظ أحيانا رجلا كبير السن قواه ضعيفة وبنية ضعيفة، وإذا سمع الأذان بدأ بهذه البنية الضعيفة ينهض ويحتاج إلى وقت حتى يستوي قائما، ثم يمشي خطوات ضعيفة إلى أن يقوم في الصف، ويحتاج منه جهد بدني عظيم حتى يصل إلى الصف، لم يحمله بدنه وإنما حمله ما قام في قلبه. وتجد الآخر بنيته قوية، بنيته قوية لكن قلبه معوق، قلبه معوق فلا يقوم للصلاة، مع أن القيام والحركة إلى المسجد لا تكلف بدنه جهدا أو تعبا. فمن وراء هذا العمل قلوب حية يقظة فيها علم وفيها إيمان وفيها تعظيم لهذه الصلاة، فتأتي حينئذ الثمار المباركات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب آذان الأعمى إذا كان له من يخبره. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وهذه الترجمة أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، يخبره أي ينبهه بدخول الوقت لأنه لا يرى، والوقت لدخوله ومعرفة دخوله يحتاج الإنسان إلى بصر حتى يرى، يرى الزوال ويرى الشفق ويرى الغروب ويرى طلوع الفجر، أشياء كلها تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى رؤية بالبصر. فيقول أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، أي بدخول الوقت، إذا كان له من يخبره بدخول الوقت أي يعلمه بأن الوقت قد دخل، لأن دخول الوقت يحتاج إلى رؤية وهو فاقد للبصر، فإذا كان له من يخبره فلا مانع من أذانه، لا مانع من أذانه. كما في الحديث الذي أورده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، أي الأذان الأول، فكلوا واشربوا. وهذا فيه أن الأذان الأول لا يحرم الطعام والشراب على من أراد الصيام، ولا يوجب الصلاة لأنه لم يدخل وقتها بعد، لما يدخل وقتها وهو طلوع الفجر، ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه هو الذي يؤذن الأذان الثاني عند طلوع الفجر، والذي يحرم به الأكل والطعام على من أراد الصيام وتحل فيه الصلاة لأنه دخل وقتها صلاة الفجر. وابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى فاقد للبصر، قيل إنه ولد أعمى رضي الله عنه، وقيل إن بصره كف بعد غزوة بدر، فالله أعلم بذلك. قال وكان رجلا أعمى، وكان رجلا أعمى أي لا يبصر، حتى يقال له أصبحت يقال له أصبحت أصبحت أي تنبه دخل الوقت أو قارب دخولا. فهذا فيه الشاهد للترجمة إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الآذان بعد الفجر. عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قوله باب الأذان بعد الفجر، المراد بالأذان هنا الأذان الثاني، المراد بالأذان الأذان الثاني، وهو الذي يكون بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر إذا طلع الفجر أذن بالأذان الثاني إعلاما بدخول وقت صلاة الفجر، فتحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب على من أراد الصيام. قال عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قوله كان إذا اعتكف المؤذن، هذه اللفظة في هذا الموضع اعتكف فيها إشكال، هذه اللفظة فيها إشكال، كان إذا اعتكف المؤذن للصبح. ولفظ الحديث نفسه في الموطأ وصحيح مسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وهو الصواب كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. فقوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح جاء مكانها في الموطأ ومسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، لصلاة الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، فهذا هو الأذان الثاني. ويشرع للمسلم بعد الأذان الثاني أن يصلي ركعتين قبل الفريضة. قد مر معنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في ثواب هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها، وإذا كان قال في ركعتي الفجر النافلة التي قبل صلاة الفجر إنها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا كانت النافلة التي تسبق فريضة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذن الفجر نفسه ماذا يكون؟ هو شأنه أعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان قبل الفجر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله. وهذه الترجمة: باب الأذان قبل الفجر، أي الأذان الأول، الأذان الأول. وقد تقدم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فهذا الأذان الأول. وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر، فهذه الترجمة باب الأذان قبل الفجر تتعلق بالأذان الأول. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، فإنه يؤذن بليل. هذا مثل قوله في حديث ابن عمر المتقدم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا، أي لا يمنعكم أذان بلال الذي هو الأذان الأول من أن تأكلوا وتشربوا. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، أي يؤذن قبل طلوع الفجر. فكأنه قيل: ما الحكمة من هذا الأذان؟ فكأنه قيل: ما الحكمة من هذا الأذان وهو أذان بليل قبل طلوع الفجر، قبل دخول الفجر، ما الحكمة منه؟ كأنه قيل ذلك، فأجاب عليه الصلاة والسلام مبينا دون أن يسأل، قال: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. هذه فائدة الأذان الأول، ليرجع قائمكم. إذا كان الإنسان قائم لأمر ما أو قائم للصلاة يتهجد، فيأتي هذا الأذان ينبهه إلى أن الفجر قد اقترب، فيتنبه فيأخذ شيئا من وحظا من النوم والراحة تهيئا لهذه الصلاة، وقد ارتاح وأخذ شيئا من نصيبا وحظا من الراحة لبدنه، ليرجع قائمكم وليتنبه نائمكم. النائم يتنبه بأن يقوم، لأنه أخذ نصيبه من النوم، فيقوم مع الأذان الأول ويأخذ شيئا من النصيب والحظ من قيام الليل ودعاء الله ومناجاته، ويتهيأ لهذه الصلاة العظيمة. فهذه الحكمة منه، قال: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. قال: وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله. هذا الآن وصف لدخول الوقت، أو وصف للفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، بيان للفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. بين ذلك عليه الصلاة والسلام بالوصف بالإشارة باليد، فقال ليس أن يقول الفجر، وهنا أطلق القول وأراد الفعل، ليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بإصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل، يعني أشار إلى عليه الصلاة والسلام بإصبعه إلى فوق وطأطأها إلى أسفل، يعني لا يكون الفجر الذي تحل به الصلاة ويحرم به الطعام والفجر والطعام والشراب على الصائم ليس هو الفجر، وأشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام، أي ليس هو الفجر الذي يأتي ممتدا في الأفق، لا ليس هو الفجر الذي يأتي، ليس هو الضوء الذي يأتي ممتدا في الأفق. وجاء تشبيهه في الحديث الآخر كذنب السرحان وهو الذئب، يأتي ممتدا فيكون اتجاه الضوء من الشرق إلى الغرب، اتجاه الضوء من الشرق إلى الغرب ممتدا من الشرق إلى الغرب، ليس هذا هو الذي يكون به دخول الفجر. إذا ما هو؟ قال حتى يقول هكذا، أيضا وضح الفجر الصادق بالإشارة، حتى يقول هكذا يشير بسبابتي إحداهما فوق الأخرى، سبابتي إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله، ثم مدهما عن يمينه وشماله، أي أن الفجر الصادق هو الضوء الذي يأتي بهذه الصفة، يأتي بهذه الصفة عندما ينظر الإنسان إلى جهة المشرق لا يجد ضوءا ممتدا في الأفق، وإنما يجد ضوءا منتشرا في المشرق والمغرب، إشعارا بأن الشمس والضياء والنور نور الصباح قد أقبل. ففرق بين الفجر الكاذب، بأن الفجر الكاذب هو ضوء يمتد وامتداده من الشرق إلى الغرب، يمتد امتداده من الشرق إلى الغرب، أما الفجر الصادق فإن امتداده من الشمال إلى الجنوب، امتداده من الشمال إلى الجنوب، مثل ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه، أي عندما تنظر إلى المشرق سترى الضوء، ماذا هذه الصفة تعني؟ أن الضوء مستطير ممتدا من الشمال إلى الجنوب. فهذا توضيح بالإشارة، توضيح من نبينا عليه الصلاة والسلام بالإشارة. وجاء في بعض الأحاديث ليس الفجر المعترض ولكن الفجر المستطير الذي هو يمتد من الشمال إلى الجنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وهذه الترجمة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، أي أن بين الأذان والإقامة، لأن كل منهما يطلق عليه أذان، المراد بقوله بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة. معنى قوله بين كل أذانين أي بين أذان الفجر والإقامة، وأذان الظهر والإقامة، وأذان العصر والإقامة، وأذان المغرب والإقامة، وأذان العشاء والإقامة. هذه خمسة مواطن يشملها قوله بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، أي بين أذان الفجر وإقامة الفجر، وأذان الظهر وإقامة الظهر وأذان العصر وإقامة العصر وأذان المغرب وإقامة المغرب وأذان العشاء وإقامة العشاء. فبين كل أذانين صلاة أعادها مرتين، وفي رواية أعادها ثلاثا، وقال في الثالثة لمن شاء، وقال في الثالثة لمن شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذه الترجمة: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. ليؤذن في السفر مؤذن واحد، إذا كانوا رفقة أو جماعة واحدة في سفر يؤذن واحد منهم، لا يؤذنون جميعا ولا يؤذن اثنان أو ثلاثة، وإنما يؤذن واحد منهم ويكفي أذانه عن الجميع إعلاما بدخول الوقت. وأورد رحمه الله حديث مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. فأقمنا عنده 20 ليلة. هذا الإتيان من هؤلاء النفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إتيان للتعلم والتفقه في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهو إتيان للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فأقمنا عنده 20 ليلة. أقمنا عنده 20 ليلة، أي نتلقى العلم على يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان رحيما رفيقا صلوات الله وسلامه، وكان رحيما رفيقا، رحيما بأصحابه، رفيقا بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا. حثهم على الرجوع صلوات الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من رفقه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: لما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم، فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا. إنما جلسوا عنده عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، ويقول علموهم، يقول علموهم. وهذا فيه أن من آتاه الله علما وإن قل يبلغه من لا علم عنده. لا يشترط في من يعلم غيره الخير أن يحيط بالعلم كله، فعلموهم أي علموهم العلم الذي تعلمتموه وضبطتموه وحفظتموه، هذا هو المراد. تعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا ورأوا أيضا بأبصارهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا عبادته. فهذا العلم الذي حصلوه في 20 ليلة علم كثير وخير عظيم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام علموهم. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا كان عنده علم ولو قل يعلم الآخرين، يعلم الآخرين، يعلم الآخرين في حدود ماذا؟ العلم الذي تعلمه، دون أن يزيد أو يقول على الله بلا علم، دون أن يزيد أو يقول على الله بلا علم. هذا خطير جدا، خطير جدا أن يقول بلا علم، لأن من دعا بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل نشأت البدع في الناس إلا بسبب الدعوة بدون علم وبدون بصيرة؟ فإذا من كان عنده علم قليل يعلم، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذا حفظت آية حفظها الآخرين، حفظت الفاتحة حفظها خلقا من الناس، يكتب لك أجرهم. لكن إذا كنت تحفظ الآية، تحفظ الآية حفظت لفظها لكن لم تعلم معناها ولم تفقه في معناها، حفظك لها لا يسوغ لك أن تبلغ الناس ماذا؟ المعنى. لأن البلاغ، بلغ عني ولو آية، نوعان: بلاغ للألفاظ وبلاغ للمعاني، بلاغ للألفاظ وبلاغ للمعاني. فلا يخوض في بلاغ المعاني من لم يتعلم فقه المعاني والدلالات، وإلا يترتب على ذلك قول بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن المخاطرة الزج بكل أحد ليتصدى للدعوة والبيان دون علم، يتصدى للدعوة والبيان دون علم. وبمناسبة الحديث الذي مر قريبا، أذكر مرة قديما دار بيني وبين شخص نقاش، وكان ممن يرى الزج بكل أحد في الدعوة حتى وإن كان ليس عنده علم. قال لي: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة في الأذان؟ قال: الذي يحفظ الأذان مؤهل للدعوة، يقول في الدعوة ما شاء مؤهل. قلت: أنا ألزمك باحتجاجك نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فإذا في كل مكان تذهب إليه تكتفون بالأذان لأنه دعوة تامة لا تزيد عليه، هذا فهمك، فتؤذن في كل مكان ولا تأتي بشيء آخر لأنه دعوة تامة. فهذه من حقيقة الأمور التي تجر للناس البدع والمخالفات وفعل المحدثات، عندما يتصدر للدعوة ولا يكون عنده فقه وبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، أي علموهم الشيء الذي تعلمتموه وتلقيتموه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وصلوا، حث على المحافظة على الصلوات، وأن يكون الداعي إلى الله قدوة. وانتبه لهذا، أن يكون الداعي إلى الله قدوة. صلوا، علموهم وصلوا. لكن أرأيت إذا كان الذي يعلم الناس يفتقدونه في الصلوات أو في بعضها، إذا كان الذي يعلم الناس ويخطب فيهم ويعظهم يفتقدونه في بعض الصلوات، يقول أحد الأشخاص: سمعت كلمة لأحد الدعاة بليغة أثرت في نفسي تأثيرا عظيما، فسألت عن بيته، أردت أن أتزود منه، وصليت في مسجد صلاة الفجر لأتزود منه وأستفيد من علمه، تأثرت جدا، فما جاء لصلاة الفجر. سألت عنه قالوا: يتأخر كثيرا عن صلاة الفجر، يتأخر كثيرا عن صلاة الفجر. أي صدمة هذه تكون لمثل هؤلاء، عندما يكون بليغ اللسان و يعظ ويتكلم لكن في العمل مفرط ومضيع والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: علموهم وصلوا، علموهم وصلوا. أما إذا افتقد في الصلاة أي نفع سيترتب على حال من كان مضيعا للصلاة والعياذ بالله. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، قال: فليؤذن لكم أحدكم، أي واحدا منكم يؤذن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه في رواية: